لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نتناول في هذه المرة قضية التأويل، ولماذا ينكر أهل السنة على الكلابية أو المدرسة الكلابية بفروعها الأشاعرة والمتروذية قضية التأويل، وهل يوجد أو هل اضطر أهل السنة إلى التأويل أو نحو ذلك، أو ما يسمى بقضية الحقيقة والمرجع. وسبق أن تناولنا هذه المسألة باختصار، وما زال يعني الكلام لا يخرج عن هذا الاختصار، ولكن سنزيد بعض التوضيح من خلال كتاب الرسالة المدنية للشيخ الإسلام التيمي. نعيد الاختصار اللي احنا قلناه تاني، بنقول انا ممكن في لغة العرب اقول رأيت اسدا في حديقة الحيوان، وممكن اقول رأيت اسدا يقاتل في المعركة، وممكن اقول رأيت اسدا واسكت. طيب احنا التفسير الكلام لازم نكون متفقين على أن اللغة إنما جعلت للتعبير عن معاني، يعني المتكلم يريد أن يوصل معنى للسامع، أو المرسل يريد أن يوصل معنى للمرسل إليه، وإن المرسل إليه إذا يعني كان منصفا حريصا على الحق فبيكون يجب أن يحاول أن يستنبط من الكلام مراد القائل. يعني دي مسألة جوهرية في هذا الباب، أنه يجب تفسير كلام كل متكلم على مراده هو. يبقى دور اللي بيجيله الكلام إيه؟ بذل الجهد في استنباط مراد المتكلم، وليس في حمل الكلام على معنى يريده هو. يبقى ده القضية طبعا. هل ممكن ان حد يكون بيحاول يفسر كلام احد على خلاف مراد المتكلم؟ طبعا كتير بين البشر بعضهم وبعض، ممكن تجد في المشاحنات والنزاعات يبقى في عقد بين طرفين، وبعدين يجي واحد يقول لاحد الطرفين يقول للاخر انت التزمت بكذا وكذا وكذا وكذا، يقول له فين؟ يقول له البند ده في العقد بيقول كده. فبيكون بيحاول انه ايه، انه يضمن الكلام معاني ربما يكون هو يعرف انه لا يتضمنها، وهكذا يعني. وفي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اذا اصاب الانسان هوى وهو مع ذلك ما زال يعني يذعن بمرجعية الكتاب والسنة، فبيحاول قدر الامكان يفسرهم بما يتوافق مع هذا الهوى، او يكون هو بقى يعني بلغ به الهوى مبلغا فهو يكون من اهل الزندقة او نحو ذلك. فالازمة الرئيسية في التفسير ان المقصود الانسان يجب ان تفسير اي كلام يجب ان يكون على مراد قائله. طيب الكلام بيبقى مفردات وتراكيب، فالمفردات لها معاني والتراكيب بقى هي دي اللي بتعمل الجملة، هي اللي بتدي المعنى النهائي. طيب وجدنا في لغة العرب ان الالفاظ تستعمل في اكثر من معنى، ده بيسموه المشترك اللفظي او المتواطئ اللفظي او الحقيقة والمجاز. بينهم بعض فروق هناخدها ان شاء الله في الاصول، ولكن عموما الحقيقة والمجاز ده باب بيبقى اللفظ مستعمل في باب ما كأصل، ومستعمل في باب آخر على سبيل الندرة، وثمة وجه شبه بين الايه بين البابين. فالبعض تصور عملية ذهنية كده، ان في اول ما بدأت لغة العرب، سواء بقى كانت هي لغة آدم عليه السلام كما يقول البعض، او هي لغة اوحى الله بها الى احد انبيائه، او هي آدم عليه السلام كان له لغة واحدة وهذا هو الراجح، وان ابناء كل يعني بتفرقوا زي ما احنا بنشوف دلوقتي اللهجات بالذات مع يعني عدم وجود كتابة، في كانت بتقعد اللغات تنمو تنمو وتاخد خط مختلف تماما. المهم يعني هم بتصوروا كده ان العرب في الاول قالوا الاسد يعني الحيوان المفترس، ثم بدا لهم لما شاهدوه من التشابه بين الرجل الشجاع وبين الاسد ان يسموا الايه الرجل او يطلقوا على الرجل الشجاع وصف الاسد. وبناء عليه صاغوا لنا كده قضية البعض العلماء بينكرها اساسا، بيقول ده اختراع اخترع بعد ظهور الاشاعر، بيقولوا اخترع مش في الشرع بس وفي اللغة كمان. ماشي، يبقى في بعض العلماء بيقولوا اصلا اهل اللغة كانوش بيقولوا حقيقة ومجاز ولا الكلام ده خالص، ولكن لما جه الاشاعرة خدوا شبهة النفي، وبعدين ما بقوش نفاء أو زي الجهمية أو المعتزلة واخترعوا التأويل، فصيغ لهم أو صاغوا علماءهم في اللغة والأصول صاغوا بناء كامل بقى كان اسمه الايه الحقيقة والمجاز. وهذه معركة لا نريد أن نخوضها، لأن لو سلمنا جدلا بأن في حاجة اسمها حقيقة ومجاز تمام، و بكل شيء سنجد في النهاية برضو لا ان ما اتوا به يخالف من السلف بل ويخالف قواعد التفسير الصحيحة، وده موضوع ذلك. يعني هتلاقي ابن تيمية في مواطن بينسف المسألة من بابها، يقول ما فيش في اللغة حاجة اسمها ايه حقيقة ومجاز، وفي مواطن زي الرسالة المدنية بيميل إلى التجاري مع من يقولون هذا. وفي الواقع احنا لدينا شيء حقيقي موجود، وهو ان ممكن اللفظ الواحد يكون له استعمال شائع جدا واستعمال اقل شيوعا، وان بالفعل ممكن تلحظ كأن احد الاستعمالين اصلي والاخر طارئ، ممكن وارد يعني. اما تصور ان اهل اللغة بدأوا الاول فاستعملوا كلمة الأسد للحيوان المفترس فقط، ثم بدأ لبعضهم في زمان ما أو في مرحلة من مراحل تطور اللغة أنه يشبه بها الرجل الشجاع، ده لا دليل عليه، مسألة يعني محض ادعاء. الأمر الآخر برضو دي الأهم بقى، مسألة أن أنت لما بتقرأ جملة رأيت أسدا يقاتل في المعركة، ان انت حصل تدرج كده فصل زمني، قلت الأسد هو الحيوان المفترس، لكن انتبه انه يقاتل، اذا ليس هو المقصود، اذا هذا مجاز جامع صفة الشجاع، بيحصلش الكلام. اي رجل عربي بيسمع الجملة دي بيستقر في ذهنه معنى واحد فقط، رأيته أسدا يقاتل في المعركة انه يتكلم عن رجل شجاع، وبيستقر بداهة، يعني ما خدش هذا المجهود الذهني. ممكن في مسائل في امثلة اخرى، لكن في معظم الامثلة بيبقى خلاص. وبعدين لو اتقال ويعني مش الاسد ده الحيوان الشجاع، تقول لا مش في هذه الجمله ما ينفعش. ماشي، طيب يبقى اذا احنا عندنا اللفظ فعلا له معان، معنى منها ظاهر وشائع ومعنى أقل ظهورا وشيوعا. البعض هيسمي ده حقيقة ومجاز، مفيش مشكلة، مع أن هذا المصطلح حادث، حادث عند أهل اللغة، ومع أن التصور الذهني عندنا تصورين ذهنيين وهميين. الأولاني أن أهل اللغة جعلوا كلمة الأسد دي الحيوان المفترس في زمان، ثم بدأوا يستعملوها، بدأوا يضيفوا إليها استعمال في الإيه؟ في الرجل الشجاع. ده محض وهم أو افتراض. الأمر الأخ الأهم التنبيه عليه، تصور إن كل مثال بيجي لك فيه كلمة الأسد بمعنى الرجل الشجاع، أنت في الأول بتظن إنه إيه؟ إنه الحيوان المفترس، وبعدين بتقف، وبعدين لا، ده ممكن ساعات يكون عشان المسائل الصعبة. يعني بيجي مثلا في ال يعني أحيان كتير مثلا ما يجوا يدرسوا في علم الإدارة، يدرسوا علم الاقتصاد، مش عارف يقول لك إيه، هو أنت بتعمل إيه في بيتكم؟ أنت بتعمل إيه؟ مش بتقبض مرتب، ومش بتحط بنود وتقول كذا كذا، هاي دي عامل ميزانية. انت في بيتك مش عامل حاجة اسمها وزنة تقديرية، وبعدين وزنة فعلية، وبعدين بتطبقهم على بعض، لان الامر عندك ايسر من هذا وانت معتاد عليه تماما. لكن لما يجي هو عايز يديك المعاني دي، ولك خد بالك انت بتعملها صليقة، لان المسألة صغيرة ومعتادة وانت بتعملها دايما. فلما تيجي بقى تعمل المسألة الكبيرة، لا معلش، كأنك بتعمل المسألة الصغيرة خطوة خطوة. عرفت بقى الخطوات اللي انت بتعملها وانت مش واخد بالك؟ المسألة الكبيرة مش هتتحل غير لما الخطوات دي تتعمل بدقة وتأني وهكذا. فهو ساعات يعني ممكن يشرح كأن سبق إلى الذهن كذا، وكأنه كان للآخر. طيب الخلاصة، خلاص اعترفنا أو قلنا بل المسألة دي هنسميها خلاف لفظي او قريب من اللفظي، هو مسألة الالفاظ ودلالتها على المعاني القريبة والبعيدة، وحتى الالية الذهنية اللي بتتم لما يجي النص. لكن تعالى ايه نشوف بقى المسائل البسيطة احنا بنعمل فيها ايه. تمام، رأيت اسدا في حديقة الحيوان. فانت بتقول الاسد في لغة العرب هو الحيوان المفترس، تلحقش تقول وقد يستعمل في الرجل الشجاع، لان انت ايه بتلاقي حديقة الحيوان مش خلاص. طيب التانية، رأيت اسدا يقاتل في المعركة. لو انت راجل يعني هنفترض طفل صغير رسموا له الاسد وكتبوا تحتها اسد، وبعدين لأول مرة يقرأ كلام بلاغي شوية عشان بس ايه نجلنا التصور الذهني بتاع الحقيقة والمجاز، وبعدين بيقرأ قصة بقى في السيرة، فقال ايه حمزة رضي الله عنه أسد الله، فقال ايه ده مش الأسد، فنبتدي نقول له ايه في لغة العرب يقولوا يصفون الرجل الشجاع بالأسد، ويبتدي كده عرف منذ اول مرة هيقرأ فيها الكلام ده، وهو بعد كده تلقائي مش هيحتاج يعمل العملية الذهنية اللي حصلت مرة في حياته، انه استغرب ان انت عمال تصف جايب الاسد حاجات مش بتاعته، فتقول له لا ده رجل بس، طب ليه سمي الاسد عشان كذا. فقضية الحقيقة والمجاز دي كأنها بتحصل ذهنيا مرة، وعين بقى لما يكبر ويدرس بلاغة يقول له تعالى عبر عن الكلام ده بعبارات ايه، ان هذا اسم المجاز، وانه هذا الحقيقة كذا، والى اخره. فيبتدي يتعلم كيف يعبر عنه بالاصطلاحات التي وضعوها في علم البلاغة. لكن هو تقريبا خلاص هو اتعلم الاسد، هو عنده 4 سنين اتعلم ان هو بمعنى الرجل الشجاع، وعنده 6 سنين ولا 7 سنين خلصت المسألة. كان كلمة الأسد عنده لها معنى واحد، وضيف معنى كمان وخلص المسألة عنده، ودايما حيجد النص سايق نفسه، النص بيفسر كلمة الأسد هنا هي الحيوان، كلمة الأسد هنا هي الرجل الشجاع، شيء آلي بيتم تلقائي. فهذا الفصل الذهني ممكن تخيله على طفل صغير مثلا. فإذا بعد ما مرنا بالمرحلة دي خلاص، أنا طفل وهو عند 4 سنين عرف أسد يعني حيوان مفترس، بعدها بسنة ولا حاجة أضاف لكلمة أسد معنى الرجل الشجاع، لا يكاد يلتبس عليه الإيه الأمر. هيقرأ رأيت أسدا في حديقة الحيوان هيقول إيه ده الحيوان المفترس، رأيت أسدا يقاتل هيقول إيه الرجل الشجاع. هنا عندنا حاجتين بقى، رأيت أسدا يقاتل، هل يجب أو يصح إن إحنا نحاكي فعل الطفل الصغير ده وإحنا بنتكلم في فهم كلام خوطب به العقلاء البالغين، فنقول والله هو الظاهر من اللفظ أنه الإيه الحيوان المفترس، ثم وجدنا قرينة يقاتل فحملناه عن ظاهره إلى الإيه المعنى المجازي. الكلام ده كلام عيي قوي، ولكن مع هذا قول إن هو من باب إيه تغاضى عن هذه المسألة. ولكن بعض العلماء زي ابن تيمية زي الشنقيطي من المعاصرين بيقولك لا لا لن أتغاضى، أقفل المسألة من بابها. هو أنت بتخاطب الطفل ذو 6 سنوات ولا بتخاطب الأمة؟ خلاص كنت بتخاطب الرجال العقلاء اللي عارفين اللغة وعارفين خلاص. هذه الأسد رأيت أسدا يقاتل الظاهر منها معنى واحدا وهو الرجل الشجاع. ولو حد جه قال الحيوان المفترس يجعل نفسه يضحك، يقولك طب يا عم احنا متفقين على المعنى ليه بنتعارك؟ عشان انت هتيجي في موطن تاني وتعمل نفس الاجراء وتقف تعمل تحويلة في النص. فانا بقولك لا، انت بتعمل اجراء لا داعي له، والاجراء الذي لا داعي له هنا هيسبب ان انت تتلاعب في نص ايه اخر. فبقولك ليه عملت الاجراء بتاع توهم ان ده الرجل الشجاع، ان ده الاسد الحيوان المفترس، وعلى رحت جايب لي القرينة واحنا متفقين على المعنى. ده بقى هيجي لما نقول رأيت اسدا، سواء الطفل الصغير او غيره، هو ايه اول حاجة تعلمها؟ الحيوان. او لو اتألف ده في حصة الرسم ارسم اسد، او لو اتقال له قول صفات الاسد، او اي حاجة بقى ايه اسد ونسكت. هو استقر في ذهن هذا الطفل وفي اذهاننا برضو، انا جايب الطفل ده كنموذج ازاي استقر استعمال اصلي واستعمال ايه طارئ، وكلنا مرينا بالمرحلة دي، واهل اللغة مش عارفين ايه اللي حصل عندهم بس احنا ورثنا اللغة كده صح. فاي حاجة ما فيها اسد ونسكت ده يبقى الايه الحيوان المفترس. عادي حد بقى هيجي في حتة وله غرض انه ما يطلعش الحيوان المفترس، ارسم الاسد ما بيعرفش يرسم، فمش ايه او ما بيعرفش يرسم الاسد مش عارف ايه كذا. طيب فيقول لك اصبر، انت ليه خليته الحيوان المفترس؟ ألا تعرف اللغة؟ طيب اللغة فيها إيه؟ يقول اللغة فيها حقيقة ومجاز. طب كويس، يقول وأنا أحمله هنا على المعنى المجازي. نقول له لما حملت هنا على المعنى المجازي؟ وبعدين نرجع تاني ونقول اللغة دي يستوي في العلم بها او في اصلها بين المتكلم والسامع، ناهيك ان يكون الكلام هو كلام الله عز وجل العليم الحكيم الذي يكلمنا بلغة العرب التي يعلم اننا نعلمها لكي يهدينا ويرشدنا. فرب خلينا نتكلم على البشر دلوقتي، فانت مفروض الراجل المتكلم لما قال ارسم اسدا او اذكر صفات الاسد او اي حاجة من دي، فانت كسامع يهمك تعرف مراد المتكلم. فبتقول والله هو مش معقولة عشان احنا كصورة بلاغية احيانا نقول على الراجل على الشجاع اسد، هيجي المتكلم وهو يخاطبني بحاجة تكليفية ويقول لي ارسم اسدا او اذكر صفات الاسد وهو يضمر المعنى البعيد اللي انا بقى قريب بل بقى متعين لما لقيته يقاتل، لكن هنا يقوم لا يقول لي يقاتل ولا غيره ويقول لك طب هو القائل عامل لي كمين، هو القائل ما هو ده في الفوازير الاقيه صح، الاكملة دي الاقيها في الفوازير لكن ما الاقيهاش في الحاجات الجدية، فضلا بقى عن ايه، عن كلام الله عز وجل اللي هو هداية وبيان. لا ده هو المتكلم عايز نفهم، الوضع القانون عايز الناس تفهم، اللي منزل منشور اداري عايز الموظفين تفهم، وبالتالي هو دلوقتي بيختار افضل اكثر حاجة تؤدي الدلالة. فهنقول له هنا اعمل العملية بقى العكسية، المتكلم قال لك ارسم اسدا، طيب اسد في هو مش انه جات له كلمة اسد فاختارها، لا هو اراد معنى فعبر عنه بالايه، بالاسد، اراد يقول لك شيء، فهو لقى ان الحاجة اللي هو عايزها اصدق عبارة تبينها هي الاسد. تفتكر هو الرجل الشجاع اللي انت بتقول عليه لو هو يريده كان يبقى ده هو العبارة البينة، ولا كده انت بتتهم القائل انه بيخدعك؟ فاللي هيجي اللي بيقولك ارسم اسدا او اذكر صفات الاسد، لا والله انا هعملها على رجل الشجاع، يبقى انت كده يا اما انت متلاعب يا اما انت بتصف المتكلم انه ايه، لا يريد ان يهديك او يوضح لك مراده. لكن ممكن برضو والله يعني مثلا القطعة الأدبية اللي كان فيها رأيت أسدا أو كان فلان أسدا مغوارا يقاتل، وروح سؤال حولها بقى إيه، أقول له تجاريا مع القطعة المذكورة هي قدامي، فأقول له كان هذا الأسد الذي تشير، من هذا الأسد الذي تتحدث عنه القطعة مثلا، ده سؤال ممكن يجي. انا هنا القرينة ما زالت موجودة مستحضرة، فيبقى القضية الجوهرية ان المتكلم من البشر، ما هيك ان يكون هو رب البشر عز وجل، الاصل فيه انه يريد ان يهدي المتكلم لمراده. ليه؟ لانه هو بيتكلم اما امر عايز امره يتنفذ، واما ناصح عايز نصيحته توصل، واما مخبر عايز خبره يعلم، مش ان هو باستثناء بتوع الفوازير والكلام ده بقى عايزك تفهم عكس مراده عشان تقول الفزوره غلط، وده اكيد بره الباب بتاعنا مش كده. يبقى اذا الاصل في المتكلم، طب يعني المتكلم لو جه لسبب او لاخر خلاص هو بيحط السؤال بقى بعد القطعة البلاغية الجميلة دي، متأثر جدا بوصف البطل اللي في القصة بالأسد، فهيستخدم لفظ الأسد، لازم هيكون هو متأكد وهو بيقول لك السؤال أن هناك من القرائن القولية والحالية ما يكفي أنك تفهم أنك بتتكلم على هذا الإيه، على هذا الرجل، وليس حتى لا ينصرف ذهنك الى الاستعمال الاصلي لللفظ، مش هطلعه بره وبعدين اقول والله ده المراد كذا. اذا لما يجي انا حاجة كلام عن الاسد مجردا عن القرائن، يبقى الاصل ان انا هحمله على ايه، على الحقيقة او على الظاهر. طيب يبقى اذا امامي مسلكين، اما ان انا اقول لا تسألني عن ظاهر اللفظ ولكن اسألني عن ظاهر اللفظ في سياق جملة، ويبقى دائما الظاهر مراد ودائما يوجد شيء واحد ظاهر، ولو فرض وده بيحصل بقى في المشترك اللفظي اللي هو يكون لفظ دائر بين معنيين متساويي الاحتمال، لازم يجي لي ايه؟ مرجح خارجي، والا هبقى عاجز عن فهم النص. تمام، ده موضوع تاني. لكن هنا لما بقول ان احد المعنيين اظهر من الاخر، اقولك اسألني دايما عن لفظ في سياقه، فاقول لك الظاهر منه كذا، فتقول لي رأيت أسدا يقاتل، أقول لك هذا اللفظ يظهر له معنى وحيد وهو رجل شجاع. رأيت أسدا في حديقة الحيوان، أقول لك هذا اللفظ يظهر منه معنى وحيد وهو الحيوان المفترس. رأيت أسدا أو ارسم أسدا، هذا اللفظ يظهر منه معنى وحيد وهو الحيوان المفترس، لأن المتكلم عندما تكلم به أراد أن يوصل لي معنى، ولو أن وهو يعلم أن الذي ينصرف إليه الذهن في الاستعمال المطلق هو الحيوان المفترس، فلو أراد غيره لذكر هذا صراحة أو لذكر الدليل الذي يرشدني إلى غير هذا. يبقى إذن في طريقة، أقول ما فيش حاجة اسمها حقيقة ومجاز، ودايما اسألني عن الظاهر من اللفظ في سياقه، ولا تربطني بسياق اخر. وفي يقولك خلاص يا عم ما فيش مشكلة، قل لي عايز تسمي او تتصور الحالة اللي حصلت للطفل الصغير اول ما قرأ نص ادبي يتحدث عن بطل في معركة ويصفه بانه اسد، عايز انت التجربة الذهنية دي تقولها لي كل مرة كل مرة تسمعها لي وسمعها لك، مفيش مشكلة، بس ننصرف ونحن متفقين على ايه؟ رأيت أسدا يقاتل في المعركة الرجل الشجاع، وانه هذه لا علاقة لها برأيت أسدا، فضلا ان انت تيجي تقول لي شفت بقى مش الأسد تبقى الرجل الشجاع، يبقى رأيت أسدا في حديقة الحيوان ليه ما تقولش الرجل الشجاع؟ ده يجي بقى في ايه؟ في مواطن الحقيقة اللي عايز يحملها على المجاز مع ان الحقيقة الاصل، بل والقرينة دل على تأكيد الحقيقة كمان، يعني ايه مؤكدة. هي دي خلاصة المسألة. فاذا مش المعركة الكبرى هي هنسمي ده حقيقة ومجاز ولا لا، وإن كان ده معركة وقد يكون جزء خط دفاع أول. لا يا عم، أنت اسألني عن كل نص على حدة وأنا أقول لك العرب بتفهمه إزاي، أو أنت قول لي العرب بتفهمه إزاي. وإذا وجدت اللفظ الواحد بيتفهم بطريقتين في نصين، يبقى أكيد وجد هنا ما يجعلني أن أفهمه بهذا، ووجد هنا ما يجعلني أفهمه هذا، فلا تجعل ما فهم ما معناه هنا مفسد لمعناه هنا ولا العكس. عايز تديني تعيش تجربة الطفل الصغير دائما، ما فيش مانع، طالما في النهاية انها لن تفسد علي ما ينبغي ان يفهمه الكبار من كلامي. ده حصل كلام تيمية في سواء في قول اللي هو بيقول بيه بإنكار المجاز، او اللي بيقول ايه بجوازه بشروط. تمام، بقى بجوازه بشروط دي هو حقيقة لغوية موجودة، الخلافة سميها ايه. فهو ساعات من الاول اللي لا داعي لهذا العبث ولا داعي لمحاكاة طريقة تفكير الصغار، وتعاملوا مع اللغة كما هي وكما كان يتكلم بها اهلها، بل واول من دونوها نفسي. واحيانا لهم طب خلاص تعال. طيب، من المواطن اللي هو تجارى معهم فيها، ويمكن مهم ناخد المواطن اللي تجارى معهم فيها ليه بقى؟ لان هم حييجوا في مواطن يقولوا لنا اضطررتم الى المجاز، انا عندي بقول حمل لفظ على ظاهر، يضحك ربنا لن نعدم خيرا من رب يضحك، بل يداه مبسوطتان له يدان حقيقيتان لا تشبه يد البشر. طيب، العرب عندما تقول عمن له يد يده مبسوطة يريدون به أنه كريم. خد بالك عشان دي ايه من أكثر المواطن إشكالا. خلاص ما انت رجع. لا انا ما لم انفي اليد، بل انت هات لي كده في لغة العرب يقولوا على حد يده مبسوطة وهو لا يد له اصلا، مفيش. يقولوا يده مبسوطة، يكون له يد ويقولوا يده مبسوطة يعني الايه؟ الكرم. فاحنا نثبت اليد ونثبت الايه؟ الكرم. هم حيثبتوا الايه؟ الكرم فقط وينفوا اليد. طيب فاحنا خلاص هيجي بقى يقول لك طيب الحجر الاسود يمين الله في ارض يصافح باعه، نقول له لا، اصل الحجر الاسود فالحديث على فرض صحتي، فمن صفاه فكأنما صفح، فكأنما تشبيه اهي، يبقى مش هي دي حاجة ودي حاجة. يقولوا بس ما هو ده بقى، طالما انت عملته مرة يبقى سيبنا اعمله 10. ده كلام برضو الغزالي رحمه الله تعالى في فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة، تكلمنا على تجربة الغزالي كتير انها مهمة لفهم كل التشعبات دي. فهو من ضمن كلامه بيقول حتى اكثر الفئات تمسكا بمنهج السلف وفرارا من التأويل اضطروا اليه، ماشي. وذكر ثلاث نماذج، وبعد كده بقى المتأخرين راحوا مزودين حاجات كتير من هذا النوع. الحجر الأسود يمين الله في أرضه، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وهكذا. فمهم هنا أن أقول له إيه، أنا كنت ممكن واخد معاه سكة احمل كل نص على ما ظهر منه، ولكن أقول له بس أنت كده أصل أنت مش جاهل باللغة، ده اسمه تأويل أهو، ماشي، وانت عملت. فاذا كنت مش احنا بنقول لهم انتوا اثبتوا صفات وقلتم فيها انها على ما يليق بالله من الجلال والكمال، وبالتالي بنلزمهم انه يعملوا كده في باقي الصفات، وبيعكس عليك المسألة، لك انت اولت في مواطن فاقبل التأويل في غيرها. اقول له لا، انا حملت كل نص على ما ظهر منه، حتى النصوص اللي هي بناء على قاعدتكم بتاعت الاطفال الصغيرة دي تسمى تأويل، ما عنديش مشكلة. لو انت متوهم ان مؤمن موحد ممكن يظن ان الله يمرض، ظن ان الله يمرض والعياذ بالله، وبعدين كمل الحديث وجد فيه مرض عبدي فلان، خلاص عايز تقول يعني. حتى من ضمن الحاجات اللي بتجعل بعض العلماء ينكر المجاز، يقول لما تيجي تقوله في القرآن والسنة هتضطر تثبت معنى متوهم لا حقيقة له، بل ممكن يكون شديد البطلان، وبعدين تقول ايه ثم القرينة نفته مع ان ده مش حاصل. يعني انت عشان تيجي تشرح يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث القدسي بطريقة الحقيقة والمجاز، اللي هي تصور طريقة الطفل الصغير أول ما يشوف نص فيه إيه الفلاني أسد فيقول كان متوهم أسد دي الحيوان، يقول له لا بس أصلا هو الشجاع، هتقول وظاهر النص أن الله هو الفاعل والتأتأ الفاعل وهكذا، ثم كلام فاحش هم يستنكفوا يقولوه وإحنا نستنكف نقوله، ولم يحدث ولو للحظة ان ايه ان يسبق هذا الخطر. طب عشان اخر الحديث لا بل اوله، لان هو في اجماع وفي فطرة ان الله لا يوصف بالنقائص، يعني لا يعني ده غير اللي هم متوهمينه ان مجرد ان يكون الصفة منسوبة الى الله عز وجل ومنسوبة للمخلوق فهذه تقتضي التشبيه، ده وهم. لكن ان الله لا يوصف بالنقائص ده اجماع شرعي وعقلي، تمام. طيب خلاص هنقول لهم إن أبيتم إلا هذا، فما لما جيهم اخترعوا لنا مسمى الحقيقة والمجاز لأن عشان اللغة ما تفسدش وضعوا شروط عشان نحمل نصر في اللفظ ده الحقيقة للإيه، كما ذكرنا أن معظم الأمثلة هي مصروفة تلقائيا، لكن هم وضع شروط طبقوا الشروط دي. يبقى ده من باب الايه يعني يعني لان هتؤدي الى نفس النتيجة. ايه بقى الشروط ديت؟ الاول هو ابن تيمية قال له كلمة تأويل اللي انتوا اخترعتوها فرارا من ان تقولوا ان ما فعلتموه تحريفا او تعطيلا، فجبتم لفظ حسن ورد في لغة العرب وورد في القرآن والسنة، مع انه في لغة العرب وهو ما استعمل في القرآن ورد بمعنى التفسير الصحيح، التفسير بمعنى التفسير وليس بمعنى نوع خاص من التفسير وهو صرف اللفظ ايه عن ظاهره بقرينة، وورد بمعنى ما يقول اليه الكلام. فان كان خبرا ان يقع وفق الخبر، وان كان امرا ان ايه ان يمتثل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجود أن يعني يقول سبحان ربي العظيم، وفي ركوع أن يعني يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجود أن يعني يقول سبحان ربي الأعلى، يتأول القرآن يعني يمتثل أمر القرآن. قول يوسف عليه السلام هذا تأويل الرؤيا يعني إيه حدوثها، فإذا ده التأويل. قول ابن الإمام ابن جرير في تفسيره يذكر الآيات ثم يقول وتأويل هذه الآيات أو تأويل قوله تعالى كذا، أي إيه تفسيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه الإيه أي التفسير. نعم. طيب أما التأويل بالمعنى ده حتى اللفظ حتى العلم الذي استعاروه للدلالة على هذه العملية الذهنية المتوهمة غير صحيح، ولكن أيضا تغاضى عن هذه، سمي هذا نوع من التأويل. ونحن نتكلم معكم في إنكار التأويل أو في محاكمتكم في تأويلاتكم، هل ضبطت بقانون التأويل الذي وضعتموه أو وضعه علماء الأصول أو وضعه علماء اللغة لما أوحي إليهم أو توهموا أو ظنوا أو أن الناس يحتاجون إلى إجراء عملية ذهنية كده أن اللفظ كان أصله كذا ثم كذا إلى غيره. طيب إيه القانون اللي قالوه؟ ابن تيمية بيحكي مناظرة في الرسالة المدنية بينه وبين واحد من المؤولة، وانه اتخذ معه صفة اليد كنموذج، وان الاخر قال تأويلات زي اليد بمعنى النعمة واليد بمعنى القدرة، وكل دي امور تستعمل في لغة الايه العرب، ولكن كما ذكرنا الاصل ان اذا نسبت يد لذات فتقول أن صاحب هذه الذات له يد، كيفيتها ما هي؟ الذوات التي نعرفها نعرفها أيديها، ذات الله تبارك وتعالى لا نحيط بها علما، فلا نحيط علما بكيفية هذه اليد. طيب من له يد؟ تستعمل في لغة العرب اليد بمعنى النعمة ومعنى القدرة، وتعبر يعبر يقال بسط يد للتعبير عن الكرم، كل ده لمن له ايه يد. فهنا الاشاعرة بيقولوا لا، احنا يستعمل دايما التعبيرات التي ترد فيها اليد بيحملها على النعمة او القدرة او الكرم او دون ان يثبت ايه اليد نفسها. طيب فشيخ الإسلام بيحكي طرف من هذه المناظرة، وفي الشروط اللي بنقول احنا محتاجينها احيانا لكي ندلل على او لكي نبرز الفرق بين المواطن التي تأولها هؤلاء وبنقول لهم لا خالفتم الظاهر من النصوص، وبين المواطن التي نقول نحن أن الظاهر منها هو المعنى الذي فسرناه بها والذي سموهم تأويلا اتفقنا نحن وهم على القول به، اتفقنا على يا ابن آدم مرضت فلم تعدني أن المقصود مرض عبدي فلان، مفيش خلاف أصلا، الخلاف أنه عايز يسمي ده إيه تأويل، فنقول له إن كان ولا بد فهو تأويل مستوفي للشروط. ما هي؟ يقول الشيخ حسام تبيع قلت له إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يرادوا منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وأن لم يكن له أصل في اللغة. ولابن تيمية يقول الشرط ده لأنه ده ينسف مثلا تأويلهم الاستواء بالاستيلاء. احنا قلنا الأسد حيوان مفترس أو رجل شجاع، ده اللغة العرب التي يتكلم بها العرب ونزل القرآن بها، لكن معنى ظاهر أو معنى شائع أو معنى أقل شيوعا ماشي خلصنا من دي. هات لي بقى قبل ما تقول لي سأحمل لفظ الاستواء على الاستيلاء أن العرب استعملته، ولما نقول العرب يعني الذين نزل فيهم القرآن ماشي، إن العرب استعملت هذا اللفظ بمعنى إيه الاستيلاء ليه؟ عشان هم لما نقول لهم كده يقولك لا بسيطة استوى بشر على العراق بغير سيف ولا مش ما انت جايب لي حاجات بعد نزول القرآن لا احنا بنقول ايه، عشان كده قلنا ان التفسير القرآن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة مع بعض يفسرهم لنا الصحابة ليه هم دول ان انزلناه قرآنا عربيا، فما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تركهم يفهمونه على ما يفهمونه من ايه من لغتهم، يقوم لما من اول عصر التابعين احتاجوا يتشرح لهم مواطن كان مقتضيات اللغة فيها اتغيرت ودلالات اللغة فيها اتغيرت، او اللي داخلين بلسان مهجن او من قبائل اخرى حتى، يبقى هنا لا. فبنقول هات في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ان استوى بمعنى استولى، هات في لغة العرب انه حد عايز يقول يد او اللي عايز يقول نعمة فيكني عنها باليد مثناة فيقول بيدي، طبعا بعض المعاصرين مثلا زي الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، الشيخ الشعراوي في مسألة الصفات وغيرها صراحة يعني كان في التفسير إذا مر يكاد يقول كلام مشترك بين السلف والأشاعرة لا ينتصر لإحدى العقيدتين، وأحيان كثيرة كان يميل لمنهج السلف، بس هو أنا قال واللي عايزين يقولوا إن اليد بمعنى النعمة هيقولوا طب ازاي مثنى، قال هو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، بس هو مما العكا تسجد لما خلقت بيدي، اليد هنا القدرة هم بيأولوها يعني بيأولها بالايه بيبقى قدرتي مش هتيجي، وبرضو نعمتي لا هو يعني نعم الظاهرة والباطنة مش اتنين دول جنسين. عموما شيخ الإسلام بيقول لهم بعد كده أن الواحد والاثنين من ألفاظ العدد، فلا يمكن أن يستعمل أحدهما مكان الآخر. لكن الواحد في معنى الجنس والجمع في معنى الإيه؟ الجنس. فيبقى ممكن يستعمل الواحد مكان الجمع والجمع مكان الواحد والجمع مكان المثنى، لكن الواحد مكان الاثنين دي لا وجود لها في لغة العرب. ويبقى هنا برضو بيرد عليهم من باب أنتم ما اخترعتموه، لأن أنتم كنتوا مدفوعين بإيه؟ مش بتفسير النص على مراد قائله، ولا تفسير النص باللغة التي ورد بها. أنت مدفوع بتفسير مسبق، عشان كده مش لاقي حاجة للاستواء قلت الاستيلاء، مش انك رجعت للغة ولقيت ان المعنى هذا اظهر. وهم يصرحون بهذا، هم يصرحون بانه عنده مشكلة كبرى في الاثبات، فلا بد ان يتصرف. فتصرفاته كانت في بعضها يعني مصادمة للغة من كل وجه. طيب ده يبقى في دليل في احد الشروط ان يكون هذا المعنى المجازي المدعى مستعمل في لغة العرب. يعني انت بتقول والله اللفظ ده في لغة العرب بيطلق على كذا وعلى كذا، صحيح هو اشهر في ده واقل شهرة في ده، او صحيح هو حقيقة في هذا ومجاز في ذاك، ولكن هنا حملناه على المجاز للقرينة. وده الشرط الثاني، أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلا إلى مجازي، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. أنتوا المسألة المدعاة إيه؟ أن اللفظ في اللغة له معنى حقيقي وله معنى مجازي. طيب المتكلم عندما تكلم اختار اللفظ ده ولم يذكر له بيانا ولا توضيحا، فعندنا احد احتمالين، يا يكون اراد به الحقيقة او اراد به المجاز، مش كده؟ فاذا اراد به المجاز ولم يبين، هل هذا يكون من البيان؟ هو المتكلم اللفظ موجود ومعروف عند السامع بمعنيين، احدهما حقيقه والاخر مجاز، فهل يتصور ان والحاصل ان المتكلم تكلم به وسكت لم يضف بيانا، فهل هذا يتصور؟ طب هل يتصور انت مثلا يعني الـ الـ الـ يعني خد أمثلة دارجة برضو توضح لك الموضوع. أخ بيسألك قابلك فين، تقول له في صلاة العشاء، وتكون أنت حاجز عمرة رايح تصلي العشاء في مكة مثلا، ينفع؟ وتقول له هناك ما جيتش ليه، أو حتى رايح تصلي في المسجد اللي لما بتقول له أنا سنتقابل في صلاة، يبقى إيه المعهودة منكم؟ طيب لو أردت أي معنى آخر يجب أن توضحه. فأنت طالما سكت فأنت كمتكلم، وإحنا بنتكلم على بشر نهيك عن خالق البشر، دايما بنأكد على المعنى ده عشان بس إيه إيهام التشبيه وعلى الفروق، لأن البشر ممكن يخطئوا، ممكن حاجة ولكن والله أنا افتكرتك فاهم، بس أنا لن أسكت إلا وأنا أظن أنك أنت وصلك المعنى الذي أريده. يعني ممكن مثلا تبقى عارف ان انت ان احنا بنحضر درس في المكان الفلاني يوم كذا، فاقول لك اقابلك يوم الاحد العشاء، وبعدين انت تذهل ان اليوم ده في درس فتروح في المسجد اللي جنب البيت مثلا وهكذا. لكن المقصود ان المتكلم مش هيقول صلاة العشاء ويسكت، او هيقول المسجد ويسكت، وده اللي بيه بناخد قاعدة ايه، ان المراد ان بنستنتج المراد عند الاطلاق حاجه يعني متفق عليها ذهنيا بالاثنين او معلومه من السياق. ليه؟ لان هو المتكلم لن يتكلم، لن يسكت ويكتفي الا بما يظنه او يعتقده بيانا، ماشي؟ فهنا بنقول هل انتم تظنون ان الله تبارك وتعالى اراد ان يعلمنا امور، وامور في ايه بقى؟ في أسمائه وصفاته، في أشرف شيء وأهم شيء. يعني احنا ممكن نقول أن الله تبارك تعالى يعني قضى أن تكون هناك أمور متشابهات في الأحكام، بل في تفاصيل تفاصيل الأحكام. قلنا ده ابتلاء عشان بذل الوسع وبذل الجهد ونحو ذلك. ومع هذا أنت في النهاية تستعمل قواعد الاستنباط الصحيحة للوصول إلى الحكم. فما بال انك تيجي في اهم المسائل وتقول ان القرآن استعمل خطابا. لو واحد قبل ما يطلع زي ما بقى ابن تيمية بيقول لهم قبل ما يظهر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان بيفهم الكلام على ما تفهمه العرب من كلامها، اللي يخليني اروح للمجاز والمتكلم ذكر اللفظ دون اي اشارة، يبقى اكيد يريد مني ان افهمه على المعنى الحقيقي. يبقى اذا اول حاجة هي المجازات اللي بتقولوها دي موجودة في اللغة اصلا، الاستواء بالاستلاء واليدين مثناة بمعنى القدرة والنعمة. طبعا في بعض مجازاتهم موجودة في اللغة، لكن يقول ما هو ده يبطل كثير من تأويلاتهم ويبين انهم تعسفوا وان القضية انهم لم يكونوا يفسرون تفسيرا نزيها. طيب الامر الثاني نقول له هب انه فعلا في لغة العرب اليد معنى النعمة مثلا على سبيل المثال، هل الله تبارك تعالى ذكر اليد في ان السماوات والارض ان الله خلق ادم بيدي وغرس جنة عدن في الكتاب والسنة يعني وغرس جنة عدن بيدي وان السماوات قبضته يوم القيامة، وانه عشرات النصوص كل مرة وما فيش مرة مع ان هذا المعنى عندكم يهم الكفر. وبعدين القرآن استعمله على هذا النحو، طب والسنة التي هي بيان للقرآن لم تبين أن هذا النص له فهم خاص، بل استعملت نفس اللفظ بنفس الإطلاقات. طب الصحابة طبعا هم بيستسهلوا عدد الصحابة أنهم ما فكروش وما تدبروش وبينا أن هذا كذب عليهم. طب يعني الأمة أعدت كل ده نصوص لا تحصى كثرة كتابا وسنة، مش بنتكلم هنا على حديث يعني حسن. طيب لا والله ده هو لعل الأئمة السابقين ضعفوه، نتكلم حاجات موجودة كتابا وإيه وسنة. نعم نعم. يبقى ال ال ال ال ال ال الشرط الثاني أن يكون معه الدليل الصرف. طيب الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ على حقيقته إلى مجازي، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع، قل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، حتى لو افترضنا إن مفيش كمالة للحديث. هنا يقول في اجماع على ان الله لا يوصف بالنقائص، فيبقى هنا ما هو يمكن يعرف في لغة العرب ان ينسب الشخص الى نفسه فعل غيره من باب ان هذا الاخر من جنودي او من ممتلكاتي أو وهكذا، فيكون الله تبارك تعالى نسب هذا الى نفسه مع انه في الحقيقة إلى العبد لكي يرغب العباد في أن يعود بعضهم بعضا وأن ينفع بعضهم بعضا. ده لو ما فيش كمالة للحديث كان ينفع معانا، هنا يقول في دليل عقلي بس العقل إيه قطعي. مرة تانية قلناها كتير قوي، أهل السنة لا يسقطون دليل العقل، بس يبقى إيه من القطعيات العقلية بنفسر بها النصوص. نعم نقيد بها النصوص. نعم لانه مش ممكن انت هيجي لك نص يوهم معنى فاسد عقلا بس يكون ايه قطعي، مش اوهام، مش نظر عقلي حتى. لا النظر العقلي الذي لم يرقى الى اليقين نقول له في ايه تقديم النقل على العقل. ط طب القطعيات العقلية نقول ما هو الشرع أمرنا أن نتدبر القرآن، يبقى طب أمرنا لما قال وأوتيت من كل شيء. الله تعالى يخاطب قوم عقلاء، هل أراد الله منا أن نحمل كل هنا على العموم الحقيقي أنها ملكة الكون؟ لا طبعا، خصصنا عموم كل بدليل عقلي، بس عقلي قطعي. طب هو مين قال لنا هنا؟ ما احنا نعلم ان الله يخاطبنا بلغة العرب ومقتضى العقول، مش يقول لنا افلا يتدبرون القرآن؟ وان اللي هيجي يقول في اللغة الدارجة هتيجي تقول ان مش عارف انصحك بالسيارة الفلانية كاملة من مجاميعه، في قيد كل الناس فاهمة انها من اكمل السيارات، مش معقول انها يعني سيارة وطيارة وصاروخ، لا مش كده. فاذا في اللغة ان يمكن ان تقيد او تخصص، تقيد المطلق او تخصص العام بدليل العقل قطعا او بقرينة الحال، بس في النهاية بص احنا بندور في فلك ايه، يجب ان تفهم كلام المتكلم على مراده. بينفع في الكلام تقول لفظ عام ويراد به الخاص؟ بينفع في لغة العرب وفي غير لغة العرب. طب ينفع على بناء على كده يجي لفظ عام؟ انا قلت انا واتيت من كل شيء خصصته بدليل العقل، فاجي في نص عام بقى ايه، انه ان الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي، يقول لك ما هي كل مش بتتخصص، خصصها، شيل منها الكلب عشان بتوع كوريا بيحبوا الكلاب وبتوع الصين بيحبوا الكلاب، يجي لهم فيروس كورونا وغيره. طيب لا، ما هو انا مش هخصص غير مخصص، كل ذي ناب من السباع دي مجموعة من المخلوقات. عندما خاطبني الشرع بكل دي تشمل 10-12 مخلوق، لو اراد ان يخص منها شيء لخص، لا في دليل عقل ولا غيره يقول ده لوحده الا الهوى، او بعد كده بقى ما هو يعني بعض العلماء زي الشيخ الغزالي وغيره مش عايزين ننفر الناس من الاسلام. ايوه يا سيدي، هو القضيه عنده، وانت بتدعو للاسلام بالجزئيات والاحكام الفرعيه ولا اصل العقيده؟ وبعدين بقى وبل وهذه الاحكام الشرعيه الفرعيه قول له فيها حكم تشريعيه بعضها كان ظاهرا قديما وبعضها يتكشف يوم بعد يوم. كل ما حرم الشرع سبحان الله فيه خبث ظاهر، ومع تقدم الزمان يكتشف خبث باطن اعرف من الخبث الظاهر. فانا سالك الكلب يعني ماشي، ما هو يعني ايه الخبث الظاهر اللي فيه؟ بياكل نجاسات؟ طب ما ممكن البقر ياكل نجاسات، مش لو بقى البقر اكل نجاسات هيبقى جلال؟ لكن غير اللي هو يعني لعابه يا سيدي بلاش لعابه، لا. طب مع الوقت بنلاقي بقى الحيوانات ديت ما هو ابتلاء، بعضها يعني مثلا مناعة الكلب عالية جدا جدا، يعني يبقى شايل الاف الفيروسات وهو صحته سليمة تماما، ناقل مرض وليس بمريض. الخنزير زيه اشد طبعا، الخنزير اشد كمان من جهة ايه، انه درجة حرارة جسمه وسط بين درجة حرارة الحيوانات ودرجة حرارة الانسان، ده موضوع انفلونزا الخنازير. وبالتالي ممكن هو ياخد انفلونزا الطيور مثلا يصاب بها، الفيروس ينفع يدخل جسمه ويفضل عايش ما يموتش، وبعدين يخرج في سلالة اخرى وهو يخرجه يبقى ينفع يخرج يصاب به الانسان. ماشي، المهم يعني فيروس كورونا الاخير ده اقرب تفسير حتى الان انه هو كان متفشي جدا جدا في مدينة في الصين بتاكل خفافيش، يعني طبعا يعني ويعني يغلب على الظن انه هو ده مصدر المرض. المهم يعني لا، فالقضية انه ده انت استعمله في اثبات ايه كمال التشريع، وأن يعني ما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما ينطق عن الهوى. يبقى حتى لو عايزين يمكن الترتيب يعني الاول حاجة تجيب لي دليل لان المتكلم بيكلم بلغة، اللغة دي فيها لفظ، اللفظ له استعمالين واحد اشهر من التاني، من غير المعقول ان هو يقول اللفظ وهو يريد المعنى الاقل شهرة دون ان يبين او يأتي بقرينة. وممكن القرينة دي تكون دليل عقلي، ممكن. طب ليه ما قبلناش دليلهم العقلي ان الاثبات يقتضي التشبيه؟ لان هذا ليس دليل، ده وهم. اما الدليل العقلي بتاع يا ابن ادم مرضت فلم تعدني وان الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنقائص، ده دليل حقيقي مجمع عليه بين العقلاء كافة فضلا من اهل الاسلام، فضلا ان الدليل بينه. ولكن حتى ولو لم يبينه كان الدليل العقلي كافي هنا. ليه؟ لانه كان حيبقى من الايه، من القطعيات العقل. ويمكن قلنا برضو مرة قبل كده احنا بنقول الدليل الشرعي، اصدق تعبير، نقول الدليل الشرعي نوعين، عقلي ونقلي. يعني العقل والنقل كلاهما شرعي بشرط يكون العقل ده ايه، قطعي. الثالث انه لابد ان يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، والا فاذا قام دليل قراني يبين ان الحقيقه مراده امتنع تركها، ثم ان كان هذا الدليل قاطعا لم يلتفت الى نقيضه، وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. الرابع كانه تحصيل حاصل، يعني دايما كنت في الدروس يعني بقول لكم عشان تحفظوا، دايما انا حافظ ابن تيميه قال اربع شروط للايه؟ للمجاز، اقول ثلاثه وانسى الرابع. ليه؟ لان هو الرابع اعاده تاكيد. عشان نقول ايه؟ ان ياتي الدليل الصارف، ان يسلم هذا الدليل من المعارضه، كده الترتيب منطقي اهو، ان هذا المجاز نفسه يكون معروف في لغه الايه؟ العرب. هو بقى الرابع ده وصف للحالة ككل. ليه احنا قلنا الثلاث شروط دول؟ يعني هو الشرط الرابع ده يعني ليس بشرط بقدر ما هو بيان، ماشي؟ يبقى احنا شروط التأويل لكي يكون معتبر، انه احنا اتفقنا لو بدأت بقى بالرابع ده احنا متفقين ان المتكلم يريد البيان. طيب إذا عندي اللغة التي يتكلم بها المتكلم فيها لفظ له استعمالان أحدهما أشهر من الآخر، فإذا ذكر اللفظ دونما قرينة فهو يريد الأشهر، وإلا يكون في هذا نوع من التعمية على السامع أو على المرسل إليه. طيب، وأنه إن أراد المعنى الآخر لابد أن هو يذكر إيه؟ قرينة. فإذا الرابع دي اعتبرها هي القضية المحورية، هي شرح الموضوع. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فإن الله سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسن والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما بأن يكون عقليا ظاهرا. يعني لك طب ماشي، ما أنتوا المثال اللي قلناه وأوتيت من كل شيء، أنتوا فين القرينة؟ ما هو لأن المتكلم يعلم أن السامع لديه من العقل الكافي انه اذا قيل عن امرأة او عن ملك رجل كان او امرأة انه اتي من كل شيء، اي في الموضوع الذي نتحدث عنه، اذا فهو مستغني بما يعلمه من عقل السامع من أنه سيخصف ذلك العموم. طيب اعملوا كده في القاعدة بتاعتنا. نقول له ما هي مربط الفرس كل من القاعدة بتاعتك غير سليمة عقليا. لو كانت بالفعل كما تقول قطعيا عقليا لا جزمنا أن مراد الشرعي أن ألا تحمل الأمر على ظاهره، لكن هي ليست كذلك. وبالتالي كان مهم جدا برضو بيان مع هذا كله. أنت بديتك وهم أن الإثبات يقتضي التشبيه، هذا وهم. لو كان قطعيا عقليا كنا وافقناك على كثير مما تقول. قال مثل قوله وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها. وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم. يبقى ممكن يستغني المتكلم عن تخصيص العام أو تقييد المطلق إذا علم أن السامع يفهم الكلام خاصا. ولذلك حتى في الأصول دي احنا خدها بعد كده، هو ده نسميه عام مخصوص أم نسميه عام يراد به الخصوص؟ فهم الفرق بين الاثنين؟ العام المخصوص لفظ عام ترك فرصة للسامع أن يفهمه على عمومه، ما كانش في مانع لا شرعي ولا عقلي أن يحمل على الإيه؟ على العموم ثم يلحقه التخصيص. يبقى كان لو لم يأتي المخصص كنا حملناه على إيه؟ وفي العام الذي يراد به الخصوص، يعني بلغ السامع أو بلغنا وهو مخصص بدليل عقلي، يبقى ما كانش في فرصة نحمله على العموم إلا برضو عملية ذهنية عايزين نبين بها أن اللفظ ده عام وإنه إيه. ولكن لم يحصل الفهم الإيه العام، لم يحمل على عمومه قط لأنه هو تقال والمخصص معه. يبقى ده من العام الذي يراد به الإيه الخصوص. العام المخصوص يكون بلغنا عاما ولم يكن ثمة مانع من حمله على الايه على العموم، يبقى هذا عام ثم لاحقه الايه التخصيص. نعم بالضبط. فسواء كان الدليل عقلي والمتكلم استغنى بما يعلمه من استقرار هذا في عقل السامع ان يخصص او يبين، او كان سمعيا يبقى. ولعل هنا ايه يا ابن ادم مرضت فلم تعد اجتمع فيه الاثنين، يعني هو الدليل عقلي ويمكن الاستغناء به ولكن مع هذا مبالغة في البيان، او لانه يعني تمام الامر ان يبين فبين بالدليل السمعي، او كان سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. ولا يجوز أن يحيلهم على معنى دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس، سواء كان يعني القرآن نزل وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ونقل الصحابة للتابعين وبعدين جاء بقى في المئة الثالثة أو الرابعة حد يقول بعدما تدبرت وتأملت ينسف أو يجيب لنا نكتة ما انه الكلام ده ما كانش ينفع نفهمه كده، هذا يستحيل. يبقى هذا المتكلم اكيد هو المتلاعب بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه اذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى واعاده مرارا كثيرا وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوا وتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب عليهم أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرى ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاج أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذن كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالته على ذلك الدليل الخفي؟ على أن الظاهر غير مراد؟ وكيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ وبعدين طبق الكلام ده على صفة اليد وقلنا بعض ما ذلك في الكلام. يبقى هنا دي الأربع شروط، ممكن لو قعدنا ترتيبها نقول الشرط الأول شرط تمهيدي اللي هو الرابع، أن الله ورسوله إذا تكلم بكلام وأراد منه خلاف ظاهره فلا يمكن أن يترك الأمة إلى أن يدرك ذلك أحد الناس بعد قرون، وإنما يجب أن يكون هذا بينا منذ اللحظة الأولى، إما بدليل عقلي قطعي معلوم لدى السامعين أو بدليل نقلي. وإذا مثال الواضح يا ابن آدم إيه؟ مرضت فلم تعد. وبناء عليه فالذي يأتي ويقول يعني متى أو متى نحمل اللفظ الوارد في نص ما على معنى خلاف المستعمل الأشهر أو الاستعمال الحقيقي، عندما نجد دليل يمنع من حمله على هذا ويسلم هذا الدليل إيه من معارض. فإذا وجدنا دليل يمنع حمله على الحقيقة وسلم ذلك الدليل من معارض، وكده احنا وصلنا لثلاث شروط مش كده، بحثنا في الأوجه التي يحتملها هذا اللفظ في كلام العرب، فإن جاء مدع فادعى أنه يريد أن يحمل ذلك اللفظ على معنى لم يرد أنه يستعمل فيه قط في لغة العرب، فهذا دليل على أن بناءه التفسيري برمته فيه خلل. يبقى عندنا قاعدة يعني تأسيسية، أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء في كلام الله أو كلام رسول صلى الله عليه وسلم كلام يراد أن يحمل على خلاف الظاهر فلا بد أن يبين هذا، ولا تترك الأمة تعتقد ذلك الإيه؟ الظاهر، بل لا بد أن يكون هذا بينا إما بدليل عقلي قطعي وإما بدليل إيه؟ نقلي. وبالتالي عندما يأتي نص نحمله على ظاهره إلا إذا ورد دليل يمنع من الحمل على الظاهر، وأن يسلم هذا الدليل من معارض، لأنه لو توهمنا أن ده يمنع من الحمل على الظاهر ثم جاء دليل يؤكد أن الظاهر مراد يبقى احنا فهمنا الدليل الأولاني إيه؟ خطأ، أو يكون هذا الدليل أولى بالتأويل الدليل المتوهم يعني الآخر. وثم إن وجدنا أن الظاهر غير مراد حملنا الأمر على أقرب تأويل في لغة الإيه؟ شرطة أن يكون مستعملا في لغة العرب. ولذلك مثلا من ضمن ما يمثل به الشيخ ابن عثيمين مثلا يقول ايه الدعاء في عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند الجماع من الأحوال التي علمنا أنه تنافي ذكر الله، فهتحملها على ايه؟ أنه إرادة ذلك، وهذا معروف في لغة العرب، ولكن كان الأصل أن نحمله على أنه عند أثناء الفعل، فلما وجد الدليل أن هذا حال غير مناسبة حملناه على الإيه؟ على إرادة الفعل أو على الفراغ منه أو نحو ذلك. يبقى إذن أنت إذا وجدت الدليل إذا وجدت الدليل الذي يمنع من الحمل على الظاهر، بتتأكد الأول بأنه هذا الدليل سالم من المعارضة، ثم تبحث في معنى أقرب المعاني التي تحتملها لغة الإيه؟ نعكس بقى لما حد يجيب لنا تأويل، الأول نشوف في دليل ولا مفيش، الدليل سالم من المعارضة أم لا، والتأويل اللي هو جابه موجود في لغة العرب ولا لا. طب لو وجدنا خلل يبقى أكيد يا إما هو راح أصلا لسكة التأويل خطأ ولم يكن ثمت ما يقتضي هذا، وإما كان في فعلا اللفظ لا ينبغي أن يحمل على ظاهره ولكن أوله بتأويل بعيد. يعني القاعدة دي عشان إيه؟ عشان نعرف إيه اللي يحمل على ظاهره وإيه اللي يؤول، وإحنا كده تجارينا مع لفظ التأويل بمعناه الحادث ده كاصطلاح، فنعرف إيه اللي يحمل على ظاهره وإيه اللي إيه؟ اللي يؤول. ثم عند التأويل نعرف التأويل الصحيح من التأويل، لأنه ممكن يكون مبدأ اللجوء إلى التأويل صحيح ولكن أوله بمعنى إيه؟ بعيد لا تحتمل لغة العرب، وهم في الواقع في باب الأسماء والصفات يؤولوا بلا مبرر تأويلات لا تحتملها الإيه؟